Gut. Was habe ich aus? Ich? Was läuft da noch nicht aus? يا خلاص أحسن إثباته بس ما هو مثل كلمة السبع ما راجع الإنسان إنه في طائفة ضعف لا إذا كان مستحب به شيء فلا يأتي ومخر ومن إيثاب القربى من حقوق الواجب وعاتب القربى حقه فهو يجب التقييد طاعة الواجبة؟ إيه متى الوقت المصبح؟ واجب وعاتب القربى حقه طيب تحويل الحرف على ترك الواجب فهو فرض ترك الواجب وإذا كان يفترق مستحب يكون حلف عليه مكروه مكروه فضلك نفق على أي فضل طيب إذن الغيب وقد وجود أن نفق على المقربة وجود يكون القريب حقه إذن لازم النفق القريب له حق والنفق شيء ثاني النفق ما تجيب إلا على الوارد وحق القريب أعم نخرج رفته في بعض المسائل الإحسان إليه أي إحسان المفرد نعم الحج في ترك الواجب يقع إيه؟ يجب أن يفعل الواجب ويكفر أما من فعل من الذنب أو ركن منه أما لا ذنب له فلا بالنسبة للمقابل عند الله وكذلك بالنسبة لتعامل الناس معه فلا ينبغي أن يعقل بذنب كان منه وكذلك لا وفيه يعني قصة المصطح أذنب أنه ما أخى على علمه هذا صحيح لأنه فلو قال أن الإساءة من الشخص لا تسقط حقوقه فإذا أساء ليس معنى ذلك المنع نسيء إليه بترك ما يجب علينا تكون إساءة على نفسه ونحن علينا ما يجب ونقول أن إساءة الشخص لا توجب إسقاط حقوقه فيه دليل على أن النفقة والإحسان تقريبا هذه بس اللي قلنا أعم إيه؟ يمكن على أنها فيها نوع من القصور نقول ساعة الشخص خير عام ومثلا يسمى ذلك ومثلا يسمى ذلك من الآية من الآية من الآية مثلا في بعض الشمال لا يكون مثلا سبق عليه حديث رعي أو شوف التوضيح مثلا في شرط المشروع انه لا تسرق منه مثلا هذا بالتوضيح الحكومي مثلا هذا هذا الشيء يرجع عليه منه مثلا وعلى كل حال الحكومه تتحرز لاجل انها عن سبحان الله لان الانسان خصوصا بالوقت الحاضر قد لا ينفعه العقاب ربما يعاقب ويستمر في المصير عاقب ولا يثور فإذا عاقب ولا تاب صار الذنب هذا كفارة للماضي ولكن التوبة ما صحت بينه وبين الله ها؟ نقول طيب من الذنب من المراد لا المراد إذا حتى بعد المصلي له أجر المراد إذا قبرت كل شيء معروف هذا شرط القبول كل ما يرتب على الأعمال الصالحة فهو يرتب بشرط القبول لا يقول لك نعم نعم إن غير وسائل ما يجب فأخذ كل الإنفاق طيب خلاص لا بس ما معنى محمد لأنك شيء هو الحث على العفو والعفو والعفو طيب كما قال الله ولا عفو ولا سكت حتى الحث على الصدق في جوة الخير والدوام على ذلك عامل ثم أكثر في عظم سلطة الرحل وجود إدخال فيه السبل لزيادة الأصل طيب هو دليل على أن من حلف على يمين ثم رأى خيرا منها رأى خيرا غيرها لا كفارة عليه هذا غير صحيح يعني ما ذكرت الآية الكفارة إيه لكن سكت عنها سكت عنها وقد دلت الأدلة على أنه يجب على المنكر ما يقول كانت هذه نسخة لا ما فهمت لأنها سكتت بس ثم الآية بعد نهي عن الحلف مبان حلف لكن من لازمه اذا نهى عن حلف وجب الحلف طيب في وجود التعرض الى كره الله رضوان كيف نعم لقوله على الحدود حياك الله هنا طيب بس فضيلة ابي بكر رضي الله عنه حيث وصف الله تعالى بانه ذو فضل وسعه وفيه أيضا أن الهجرة لا تبطل بالمعصية وإن عظمت لقوله والمهاجرين في سبيل الله وهذا الوصف وصف مدح لو بطلت الهجرة في فعل المعصية هذه ما صح أن يبقى هذا الوصف في حق مصطحب الإثام فهذا يعلى أن الهجرة لا تبطل بالمعاصي لقوله والمهاجرين في سبيل الله وفيه أيضا أن كمال العفو يكون بالصح لقوله وليعفو وليصفح وليعفو وليصفح وفيه أيضا قوله ألا تحبون إما أن نقول إنه عتاب يعني عتاب اللطيف يعني ذكر رضي الله عنه أو نقول أنه حث وحظ على طلب المغفرة إذا كان إذا قلنا بالأول صار فيه أيضا دليل على صار فيه دليل على فضل أبي بكر حيث خاطبه الله بهذا العتاب اللطيف ألا تحبون يعني ألستم تحبون أن يغفر الله لكم وفيه أيضا دليل على أن العفو عن المسلمين من أسباب مغفرة الله لقوله تعالى فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم عليكم السلام فدل هذا على أن العفو عن الخلق من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى نعم لكن الزواج مدخل الإنسان إذا إيش؟ إذا أمنا مثلا أن يغفر هذا الله عز وجل ملك هذا الغفر لأنه من الطهر والمسلم الأحسن يقول إظهار فضل الإنسان فيه طلب إظهار أو فيه طلب إظهار فضل الإنسان إذا كان في ذلك مصلحة إيه فضله ونفضه إذا كان في ذلك مصلحة وإن نفضه هذا شوف هذا من صحيح حجاج